سيدي يا رسول الله الشمس يطلع في النهار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب لكن شمس محمد وضاءت عبر الزمان وجدتها لا تهرب فالبدر في عليائه ماء جمر زهرا ما نور بدا كوكب الشمس في جبل السماء ما نورها الا شعاع بان من نور النبي صلاة وسلاما عليك سيدي ابا القاسم يا رسول الله ختم اخوة الاخوة الاسلام ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نكرم فيها الراحل الكريم عوض الطيب مبارك الى اياتنا البينان نعيش في العبادة التلاوة القرآنية المباركة التي يدعو علينا ذلكم العلم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بتحت الإذاعة والتلفزيون العربية والمقيم بمحابي مركز الزرقاء ادعو معي المولى عز وجل أن يصيب على قارئنا وأن يرزقه حسن السلام والتوفيق وأن يرزقنا حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه وأملي لهم إن يأيي أولم ينظروا وأن عزيز أن يكون قد قتر أجل فبأي حديث بعده يؤمن فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي أيام

ربنا واتبعنا الرسول الشاهد هكذا فجد الأخوة المؤمنين والإسلام سعدنا بهذه التلاوة القرآن المبارك التي تلاها علينا فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمكتبة نباي بمحافظة الشرقية. نقلنا لكم على أحد مكبرات السور دار المؤمن أمين الفكهاني المقيم بالنخاس مركز الدقاية الهندسة الكهربائية الكبرى ومخازن الفراش الكبرى أولى ونبوة جاهزي إدارة أمر المؤمن الحجاجي المقيم بأم رمضان الخدمة الفندقية المتميزة إدارة الخدمة مرسي عطية وأولاده المقيم بكفر وعده. تتقدم الأسرة الكريمة بخلص الشكر لكل من وزعه سيدنا العداء شكر الله سعيكم جميعا.